ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا قال القائل هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور، لا يدل على أنها من الإيمان. يعني إذا قال القائل هذا يدل على أن الإيمان ينتفي إذا انتفت الأمور، يعني مع الأعمال الباطنة والظاهرة، لا يدل على أنها من الإيمان. قيل له: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن ما عدا بمثل هذه الأمور، فلا يجوز أن يدعى أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل وهو المطلوب. يعني لو قال قائل إن هذا يدل على إن يعني كون الإنسان لا يعمل بجوارحه، ليس عنده عمل بالجوارح ولا بالقلب، يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور، قال المؤلف يقال له: هذا اعتراف، هذا اعتراف منك بأنه ينتفي الإيمان الباطن ما عدا بمثل هذه الأمور الظاهرة. يعني ينتفي الإيمان، التصديق الذي في القلب والمحبة التي في القلب ينتفي إذا لم يكن هناك عمل في القلب ولا عمل في الجوارح. إذا كان الإنسان يدعي الإيمان ولكنه ليس عنده محبة لله ولرسوله، وليس عنده صبر ولا خوف ولا رجاء ولا توكل، ولا يعمل بجوارحه، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يأمر بالخير ولا ينهى عن الشر، أين الإيمان؟ أين الإيمان؟ لا يمكن أن يوجد إيمان هذا. فالإيمان ينتفي إذا انتفت هذه الأمور، انتفى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قيل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن ما عدا مثل هذه الأمور الظاهرة، فلا يجوز أن يدعى أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل وهو المطلوب. قال المؤلف رحمه الله: وذلك تصديق، يعني أن الأعمال عمل القلب وعمل الجوارح تصديق لما في القلب من الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة. إذا تحقق الإيمان وجد فيه تصديق وإقرار ومحبة وانقياد، فلا بد أن يؤثر في الظاهر، الجوارح لا بد أن تعمل الجوارح تنقاد لما في القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحد بعد الآخر، فلا يمكن أن تنفك أعمال القلوب عن أعمال الجوارح، لا يمكن أن تنفك، يكون هناك عمل جوارح بدون إيمان في القلب، ولا يكون إيمان بالقلب بدون عمل جوارح. إذا وجد الإيمان في القلب لا بد أن تعمل جوارح، وإذا عملت الجوارح دل على إيمان القلب، لأن التصديق في القلب بدون عمل الجوارح هذا هو إيمان إبليس وفرعون. لا بد من الإيمان الذي في القلب، لا بد لهم من أعمال الجوارح التي تتحقق به. هذا الإيمان الذي في القلب لا بد أن يتحقق بعمل الجوارح، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب. والأعمال، أعمال الجوارح التي يعملها الإنسان من صلاة وصيام وزكاة وحج، لا بد من إيمان يصححها في الباطن، لا بد من إيمان يصححها في الباطن، وإلى صرك عمل المنافقين. المنافقون يعملون لكن ليس عندهم إيمان يصحح هذا العمل، وإبليس وفرعون عند اعتراف وتصديق لكن لم يتحقق إيمانه بالعمل. فلا بد من الأمرين، إيمانه في القلب يتحقق بعمل الجوارح، وعمل الجوارح يصححه الإيمان الذي في القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا يمكن فكاك أحد مع الآخر، فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور. الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور. فإذا كان في القلب محبة لله ورسوله وانقياد لا بد أن تعمل الجوارح، ما الذي يمنعها؟ إذا كان إرادة وقدرة، يريد أن يعمل وعنده قدرة على العمل، لا بد أن يقرأ. فتخلف العمل لأحد أمرين: إما أنه لم يكن هناك إرادة، أو لم يكن هناك قدرة. فمثلا الشخص إذا كان مؤمنا بالله ورسوله وعنده محبة لله ورسوله يريد أن يعمل، فإذا كان عنده إرادة وعنده قدرة فلا بد أن يعمل، يصلي. إذا كان عنده إرادة محبة للصلاة وعنده قدرة على الصلاة لا بد أن يصلي. فإذا تخلفت الصلاة فلا بد لأحد أمرين: إما أنه ليس عنده إرادة ولا محبة للصلاة، أو عنده إرادة ولكن ما عنده قدرة ما يستطيع. فإذا كان عنده قدرة وعنده إرادة لا بد أن يقع المقدور، لا يمكن أن يتخلف أبدا، إلا لأحد الأمرين، إما أنه لم يكن عنده إرادة أو عنده إرادة وليس عنده قدرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور. فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. إذا ثبت القلب في القلب حب الله ورسوله، المحبة لا بد منها، هي اللي تبعث الأمل، استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. إذا استقر في الإيمان في القلب الإيمان وحب الله ورسوله، لا بد أن يوالي المؤمنين، يوالي الله ورسوله المؤمنين، ويعادي الكفار ويبغضهم. فلا يمكن أن يكون في قلبه إيمان ومحبة لله ورسوله وهو يوالي الكفرة ويوالي الفساق ويعادي المؤمنين، ما يمكن هذا. استدل المؤلف رحمه الله بالآية، قال في آية المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. ما يمكن هذا، لا يمكن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم يوادون، يعني يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. لأن الأبناء والآباء والأبناء والإخوان والعشيرة إذا كانوا على غير دين الإنسان إلا يعاملهم معاملة شرعية في الظاهر، يعني ينفق عليهم ويرفق بهم ويتلطف في الخطاب معهم، لكن لا يحبهم محبة دينية، ما يمكن يحبهم محبة دينية. ولهذا قال الله في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالمصاحبة بالمعروف والقول اللين والإنفاق على المحتاجين من الأقارب لا يمنع المعادات والبغض في القلب. ولهذا قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. وقال في الآية الأخرى آية المائدة: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. انظر التلازم، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا الكفر أولياء. فلا يمكن أن يتخذ الكافر ولي وهو يؤمن بالله ورسوله. إذا اتخذ الكافر وليا ما والاه فقد الإيمان بالله ورسوله، وإذا وجد الإيمان بالله ورسوله فلا يتخذ الكافر وليا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه أولياء. قال المؤلف: فهذا التلازم أمر ضروري، تلازم بين ما في القلب من الإيمان وبين أعمال القلوب والجوارح، متلازمان. إذا وجد الإيمان في القلب والمحبة لا بد أن تنبعث الجوارح على العمل، فهو متلازمان. فلا يمكن أن يكون في القلب إيمان وإيمان ومحبة ثم الجوارح تنبعث على ضد ما في القلب من الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: ومن جهة ظن انتفاء اللازم غلط غالطون. يعني بعض الناس غلطوا فظنوا أنه ينتفي التلازم، ظنوا أنه يوجد الإيمان في القلب والأعمال الجوارح تنبعث على الفسق وعلى الكفر. هذا غلط. وكما ظن آخرون بأنه يوجد الكفر في أعمال الجوارح مع وجود الإيمان في القلب، هذا لا يمكن، لأن ظنوا أن التلازم منتفي، والتلازم لا بد منه، أمر ضروري. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن جهة ظن انتفاء اللازم غلط غالطون، كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل. يعني غلط غالطون فظنوا أنه ينتفي التلازم بين ما في القلب وما في وبين أعمال الجوارح، وغلط آخرون فظنوا أنه توجد إرادة جازمة وقدرة تامة ولا يحصل الفعل، وهذا غلط. الإرادة الجازمة وهو أن يريد فعل الخير، والقدرة يستطيع. فإذا وجدت الأمران لا بد أن يوجد الفعل. فهل يقول عاقل إن شخصا يريد الصلاة ويحبها ويقدر عليها ولا يصلي؟ ما يمكن، أمران متلازمة. إذا وجد عنده محبة للصلاة وعنده قدرة لا بد أن يصلي. فبعض الناس ظن أن التلازم غير موجود هنا، وأنه يمكن أن يحب الله ورسوله ويقدر على الصلاة ولا يصلي، هذا لا يمكن. قال المؤلف رحمه الله: ظن بعض الناس هذا، ظنوا أنه يوجد إرادة جازمة وقدرة تامة ولا يحصل الفعل، حتى تنازعوا. هذا التلازم مبني على هذا الظن، حتى تنازعوا هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ قال: وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع، وبينا أن الهمة التي لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة. يعني إذا هم الإنسان بالفعل وعنده قدرة ولم يفعل، هذا يدل على أنها ليست إرادة جازمة، بل إرادة ضعيفة. إذا وجد إرادة جازمة وقدرة فلا بد أن يحصل الفعل. فإذا لم يحصل الفعل دل على أن الإرادة ضعيفة أو القدرة مفقودة، إما أنه لا يستطيع أو أنه يستطيع ولكن ما عنده إرادة، مثل العاصي. العاصي الذي لا يريد أن يفعل الخير، هذا أحد، إما أنه لا يريد أو أنه يريد ولكن لا يقدر. فإذا كان يريد ويقدر فلا بد أن يحصل الفعل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وبينا، وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع، وبينا أن الهمة التي لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة، وأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد. والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها، لا عمن أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مراده، كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما فإن هذا يعاقب. يعني من هم بالسيئة ولم يفعلها فإنه لا يعاقب إذا تركها، إذا ترك السيئة، هم بالسيئة وتركها، فهذا له أحوال كما دلت عليه النصوص. الحالة الأولى أن يهم بالسيئة ثم يتركها عجزا عنها، ولكنه فعل ما يستطيع فهذا يعاقب على السيئة حالهم، كما في الحديث القاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا ترك القتل عجزا، المقتول تركه عجزا، لكن فعل ما يقدر عليه من الهم والمحاولة، لكن غلبه صاحبه فقتله. الثانية، الحالة الثانية، أن يترك السيئة خوفا من الله، فهذا تكتب عليه حسنة، تكتب له حسنة، كما في الحديث القدسي إذا ترك، يقول الله تعالى إذا تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي من أجل. الحالة الثالثة أن يترك السيئة إعراضا عنها، لا عجزا ولا خوفا من الله، وإنما تركها إعراضا عنها، فهذا لا تكتب عليه، لا له ولا عليه. المؤلف رحمه الله ذكر حالتين. الحالة الأولى قال والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها، هذا الذي ترك إعراضا هذا يعفى عنه، لا تكتب عليه، ترك إعراضا. لا عمن أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مراده، هذا ترك عجزا، كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما فإن هذا يعاقب. ومثل السارق الذي أراد أن يسرق ووضع السلم يريد أن أصعد ثم جاءه شخص فهرب، فهذا يعاقب لأنه فعل لكنه تركها عجزا، فعل ما يستطيع. قال المؤلف رحمه الله لأنه أراد وفعل المقدور من المراد، يعني المقتول. وقال المؤلف رحمه الله ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطلة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذا الموضع التي كثر اختلاف الناس فيها. يعني لا شك أن الأمور الباطلة والظاهرة متلازمة، إرادة إذا وجدت الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة والقدرة الظاهرة لا بد أن يقع الفعل، يريد أن يفعل وعنده قدرة على الفعل لا بد أن يحصل. فإذا تخلف الفعل فهو لأحد الأمرين، إما لتخلف الإرادة ما عنده إرادة أو لتخلف القدرة. أما إذا وجد الأمران إرادة جازمة وقدرة على الفعل فلا بد أن يوجد الفعل، فهما متلازمان. نعم. بقي أن يقال فهل اسم الإيمان للأصل فقط أو له ولفروعه؟ والتحقيق أن الاسم المطلق يتناولهما، وقد يخص الأصل وحده بالاسم مع الاقتران. الأصل عندك؟ نعم يا شيخ، قد يخص الأصل. إيه، النسخة دي الاسم. طيب لعل نعم لعل ما عندك الأصل. نعم. وقد يخص الأصل وحده بالاسم مع الاقتران، وقد لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخص إلا هو، كاسم الشجرة فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت، ولو قطعت الفروع لكان اسم الشجرة يتناول الأصل وحده. وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب ومستحب، وهو حج أيضا تام بدون المستحبات، وهو حج ناقص بدون الواجبات التي يجبرها دم. والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب، لكن لترك واجب، بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه لا بانتفاء ما يستحب في ذلك. ولفظ الكمال والتمام قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب، كما يقول بعض الفقهاء الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونحو ذلك، كان لانتفاء بعض ما يجب فيه لا لانتفاء الكمال المستحب. والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه كالحج والصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال شعيرة من إيمان. نعم. المؤلف رحمه الله أورد سؤالا وأجاب عنه، فقال: بقي أن يقال، فهل اسم الإيمان للأصل فقط أو له ولفروعه؟ يعني هل مسمى الإيمان للأصل وهو ما في القلب من التصديق والإقرار والمحبة، أو له ولفروعه وهي أعمال القلوب وأعمال الجوارح كمحبة الله ورسوله والتوكل والخوف والرجاء والصبر والشكر، وكذلك أعمال الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا السؤال فقال: والتحقيق أن الاسم المطلق يتناولهما. الاسم المطلق، اسم الإيمان المطلق، يتناول الأصل الذي في القلب ويتناول الفروع الذي هي أعمال القلوب وأعمال الجوارح. الاسم المطلق ومعنى المطلق الذي لم يقيد، لم يقرن بالإسلام، لم يقرن بالأعمال. المسلم مقيد مثل إن المسلمين والمسلمات، إن المؤمنين والمؤمنات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ومثل حديث جبريل قرن بين الإسلام والإيمان، ومثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الاسم المطلق مثل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال المؤلف رحمه الله: والتحقيق أن الاسم المطلق يتناولهما، يتناول الأصل وهما في القلب ويتناول فروعه. قال: وقد يخص الأصل وحده بالاسم مع الاقتران. يعني قد يخص الأصل وحده بالاسم مع الاقتران، يعني إذا قلنا بغيره، مثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان اسم لما في القلب، والعمل عطفه عليه فقال: وعملوا الصالحات. فهذا إذا مع الاقتران قد يخص الاسم بالأصل. الأصل هو ما في القلب من التصديق والمعرفة والإقرار، هذا هو الأصل، وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فالاسم المطلق يتناول الأصل والفروع، يتناول أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يتناول ما في القلب ويتناول أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وقد يخص الأصل وحده بالاسم مع الاقتران إذا قلنا بغيره، كما في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا عطف العمل عليه، فدل على أن الإيمان هو ما في القلب، والعمل عطف عليه. قال: وقد لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخص إلا هو. إذا لم يخص إلا هو قد لا يتناول إلا هو. يعني المؤلف رحمه الله قال إن التحقيق في المسألة أن الاسم المطلق يتناول الأصل والفروع، الأصل ما في القلب والفروع ما في القلب وما في الجوارح. وقد يخص الاسم الأصل بالاسم وحده مع الاقتران، وقد لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخص إلا هو. فتكون الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يقال إن الاسم المطلق يتناول أعمال ما في القلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. الحالة الثانية أن يخص الاسم الأصل بالاسم وحده وهو ما في القلب مع الاقتران. الحالة الثالثة أن لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخص إلا هو، كاسم الشجرة، فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت. ولو قطعت الفروع لكان اسم الشجرة يتناول الأصل وحده. مثل الشجرة الآن إذا كان لها فروع صار اسم الشجرة يشمل الأصل والفرع، وإذا قطعت الفروع بقي الاسم للأصل. فكذلك الإيمان. قال: وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب ومستحب، وإذا فقد بعض الواجبات أو بعض المستحبات بقي الاسم اسم الحج. اسم الحج يشمل من أدى الواجبات ترك المحرمات، ويشمل اسم الحج من ترك بعض الواجبات، يشمل اسم الحج من ترك المستحبات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب ومستحب، وهو حج أيضا تام بدون المستحبات، وهو حج ناقص بدون الواجبات التي يجبرها دم. فصار اسم الإيمان مثل اسم الحج. اسم الحج يطلق على الحج الكامل الذي يدى فيه الواجبات والمستحبات والأركان، ويشمل اسم الحج أيضا للحج الذي لم يفعل فيه صاحب المستحبات، ويشمل اسم الحج أيضا للحج الناقص الذي ترك الواجبات وجبرها بدم. قال المؤلف رحمه الله: والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب، لكن لترك واجب. بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه لا بانتفاء ما يستحب في ذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ينفي الإيمان عن العبد فذلك لأنه ترك واجب الواجبات، أما لو ترك مستحب فلا ينفع عنه الإيمان، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هنا نفى الإيمان عنه لأنه ترك أمرا واجبا، كونه يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا واجب عليه، فإذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإنه يكون قد ترك واجبا، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان لأنه ترك أمر الواجب عليه وهو ترك الكبير ترك الزنا، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، أما إذا ترك أمر مستحبا فلا يفعله الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولفظ الكمال والتمام قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب، لكن هنا في الإيمان إذا ترك الكمال المستحب فلا يفعل الإيمان، وإذا ترك الكمال الواجب نفي عنه الإيمان، وإن كان لفظ الكمال والتمام يطلق على هذا وعلى هذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لفظ الكمال والتمام قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب، كما يقول بعض الفقهاء الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ، إلى كامل ومجزئ. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونحو ذلك، كان لانتفاء بعض ما يجب فيه لا لانتفاء الكمال المستحب. يعني إذا قال لا إيمان لمن لا أمانة له، من ترك الإيمان ترك شيء واجب، ترك بعض جزءا من الإيمان، فلهذا نفي عنه الإيمان. وكذلك حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان لأنه ترك أمرا واجبا، يجب عليه ترك الزنا ترك شرب الخمر ترك السرقة. قال المؤلف رحمه الله والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه، الإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه، الناس يتفاوتون على حسب إيمانهم، فالذي يؤدي الواجبات ويتعب المحرمات هذا أكمل إيمان من الذي يقصر في بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، والناس يتفاضلون في هذا، والإيمان يتبعض يذهب بعضه ويبقى بعضه، فإذا ترك بعض الواجبات ذهب بعض الإيمان، وإذا فعل بعض المحرمات ذهب بعض الإيمان. فالإيمان ولهذا قال المؤلف رحمه الله والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه كالحج والصلاة، الناس يتفاضلون في الحج، بعضهم يؤدي الحج كامل، بعضهم يؤدي الحج ناقص، بعضهم يؤدي المستحبات، بعضهم لا يؤدي المستحبات، بعضهم يترك بعض الواجبات ويجبرها بدم، وبعضهم يؤدي الواجبات. وكذلك الصلاة يتفاوت الناس فيها، بعض الناس يصلي صلاة بخضوع وخشوع وحضور قلب، بعض يؤدي بطمأنينة يزيد في الطمأنينة، وبعضهم ينقص لا يطمئن كثيرا، لا يؤدي الطمأنينة الواجبة ولكن لا يزيد المستحب. وكذلك أيضا يتفاوت الناس في حضور القلب، ولهذا جاء في الحديث أنه أن الرجلين يصليان أحدهما إلى جانب الآخر وبينهما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. ثم استدل المؤلف رحمه الله على أن الإيمان يتبعض، قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال شعيرة من إيمان. إذن هذا يدل على أن الإيمان يتبعض، حتى وأنه الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو مثقال شعيرة، وبهذا الإيمان يخرج من النار ولا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا من انتهى إيمانه، ولا ينتهي الإيمان إلا إذا وجد الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر، هنا ينتفي الإيمان. أما إذا بقي شيء من الإيمان فإنه لا يخلد في النار، لا ينتفي الإيمان بالمعاصي ولو كثرت ولو عظمت، وإنما ينتفي الإيمان إذا وجد الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر الذي يخرج من الله، بهذا ينتفي الإيمان. أما المعاصي ولو عظمت ولو كثرت لا بد أن يبقى شيء من الإيمان وبه يخرج من النار. نعم. وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيدا كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ونحو ذلك، فهنا قد يقال إنه متناول لذلك، وأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم،

أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه، بل على وجه ناقص، ويفوته به ما هو أنفع له. ومعلوم أن الصلاة آكد من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء. ومعلوم أيضا أن الذكر في فعله الخاص كالركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن ومعلوم أيضا أن الذكر في فعله الخاص كالركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل، وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة. والزهد هو ضد الرغبة، وهو كالبغض المخالف للمحبة والكراهة المخالفة للإرادة، وكل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه وفي متعلقه، فالزهد فيه انقسام إلى المزهود فيه وإلى نفس الزهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الفصل يجيب على جزئية من جزئيات السؤال السابق الذي وجه إلى المؤلف رحمه الله، حيث سئل عن الإيمان هل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال، وهل تدخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وهل له أسباب، وما الأسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل، هل يبدأ بالزهد أو يبدأ بالعلم أو يبدأ بالعبادة أو يجمع بين ذلك على حسب طاقته. فأجاب المؤلف رحمه الله عن هذه الجزئية بهذا الفصل فقال: فصل. وأما قوله، يعني وأما قول السائل، فالأسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل على ترتيبها، هل يبدأ بالزهد أو بالعلم أو بالعبادة أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟ أجاب المؤلف رحمه الله بقوله: فيقال له لا بد من الإيمان الواجب والعبادة الواجبة والزهد الواجب. ثم الناس يتفاضلون في الإيمان. لا بد من الإيمان الواجب، الإيمان الواجب الذي يصح به إيمانه لا بد منه، وهو التصديق والإقرار بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الله ورسوله، وكذلك العبادة الواجبة هو توحيد الله وإخلاص الدين لله، لا بد من ذلك، هذا أمر لا بد منه. العبادة الواجبة هو التوحيد والإخلاص، لا بد منه، فلا يقع في عمل الإنسان شرك. العبادة الواجبة هي التوحيد، فلا يقع في عمل الإنسان شرك. والإيمان الواجب هو الإيمان الذي يدخله في الإيمان الذي يكون به مؤمنا بالله ورسوله، بأن يكون عنده إيمان إقرار وتصديق ومحبة لله ورسوله وانقياد بالعمل، هذا لا بد منه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيقال لا بد من الإيمان الواجب والعبادة الواجبة والزهد الواجب. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.